في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. لا تلمي عتيق حسب الذي بي، والتمس للدواء عند الطبيب. إن قلبي ما زال من أم عمرو ضمنا بعد ليلة التحصيب. يكتم الناس ما به، والذي يكتم باد مبين للبيبي. يا ابنة الخير والسناء وفرع المجد والمنصب الرفيع أثيبي، فإليك انتهت فروع قريش بمساعي العلا وطيب النسيب. قال لي صاحبي ليعلم ما بي: أتحب القتول أخت الرباب؟ قلت: وجدي بها كوجدك بالعذب إذا ما منعت طعم الشراب. من رسولي إلى الثريا بأني ضقت ذرعا بهجرها والكتاب. أزهقت أم نوفل إذ دعتها مهجتي: ما لقاتلي من متابي؟ حين قالت لها: أجيبي، فقالت: من دعاني؟ قالت: أبو الخطاب. فأجابت عند الدعاء كما لبى رجال يرجون حسن الثواب. أبرزوها مثل المهات تهادى بين خمس كواعب أتراب. وهي مكنونة تحير منها في أديم الخدين ماء الشباب. دمية عند راهب ذي اجتهاد صوروها في جانب المحراب، ثم قالوا: تحبها؟ قلت: بهرا عدد النجم والحصى والتراب. حين شب القتول والجيد منها حسن لون يرف كالزرياب. أذكرتني من بهجة الشمس لما طلعت من دجنة وسحاب، فارجحنت في حسن خلق عميم تتهادى في مشيها كالحباب. غصبتني مجاجة المسك نفسي فسلوها: ماذا أحل اغتصابي؟ قلدوها من القرنفل والدر سخابا، واها له من سخابي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.